يعني ضروري القمر حبيب لك وله مكان في الحانه كلها. ايوه بس القمر هقول له ايه؟ هقول له خيبت ظني فيك يا قمر. يعني هعمل غنوه جديده لانه كنت بتغنى واقول القمر والقمر كنا فاكرينه يعني القمر ده جميل وفي ناس عايشين هناك وفي زي يعني زي حياتنا احنا في بساتين ورود ورياحين وخضره لكن بصينا لانها ترهاب واثار. فهقول له خيبت ظني فيك يا قمر. طيب القمر هيقول لك عرفي الاصوات دي بصراحه. نعم فايزة احمد صوت قوي معبر ممتاز وشرقي اصيل وانا من المعجبين بيه وصوت مليء بالحنان والعواطف. صباح. صباح دي شخصية نادرة بقى لان لها شخصية غير شخصيتها الفنية وصوتها الجميل وادائها اللبناني اللي هي بتمتاز بيه طبعا عن غيرها. لها شخصية جذابة في وقفتها على المسرح والشخصية بتساعد كتير الفنان على نجاحه وتفوقه لانه الشخصية مع الفن بيكملوا بعض. فهي لها اولا صوت جميل جدا ومعبر وقوي ولها شخصية وهي واقفة على المسرح. طيب نجات؟ نجات بقى دي كلها احساس وكلها رقة وصوتها يمتاز بهذه الاحاسيس وهذه الرقة وانا بحب اسمع صوتها لانه فيه هدوء كده وراحة للنفس. طيب هنفترض انك اول مطرب وملحن في نفس الوقت بيصعد للقمر، تحب لحنك القمر الجديد مين غيرك يغنيه؟ يعني اذا كنت الاقي كلمات انا مناسبه للقمر في وضعه اللي احنا عرفناه بيه دلوقتي اغنيها انا لو قدرت، واذا ما قدرتش اهو اختار اي زميل ليا او زميله انها تاديه على حسب اللحن اللي هيكون مناسب للصوت اللي هيغنيه. ما فيش صوت معين يعني في ذهنك انك عايز تلحن له؟ في ست الكل طبعا مطربتنا الكبيره ام كلثوم، ودي مش بس في ذهني وفي قلبي وفي كياني وامنيتي، وان شاء الله الموسم ده ربنا يحقق لي الامنيه دي ونلتقي ونقدم للناس وللجمهور الحبيب اللي بينتظر هذا اللقاء من زمان واللي بيطالبني بيه ان شاء الله نسمعه ونلتقي هي بصوتها الجبار وانا بلحن المتواضع ونقدم لهم شيء يرضى عنه ترضى عنه كل الأذواق إن شاء الله. أنا متصورة حقيقي إن ملايين المستمعين معنا دلوقتي بيتمنوا فعلا إنهم يشوفوا إنهم يسمعوا حنجرة أم كلثوم وهي بتتغنى بلحن لفريد الأطرش. ربنا يحقق لنا الأمنية دي إن شاء الله. طيب أستاذ فريد، هنفترض إن أفلام فريد الأطرش القمرية بصدد إنتاج فيلم عربي ممتاز على مستوى جيد، ترشح مين لبطولة الفيلم النسائية قدامك؟ اختار وجهة شرقي طبعا من الموجودات وفي الوقت نفسه تكون ممثلة قوية ممكن تمثلنا يعني عند القمر. اختار فاتن حمامة. طيب تختار مين لدور الشرير؟ احنا دايما الافلام المصرية لازم فيها الرجل الطيب والرجل الشرير. نعم. تختار مين اللي يمثل شخصية الرجل الشرير؟ اختار من اللي انا اعرفهم يمكن في الثلاث سنين اللي انت غيبت بيها عن مصر يمكن في وجوه جديده ما اعرفش، لكن انا بيعجبني محمود مليجي. طب تختار مين معاكو في دور فكاهي؟ فكاهي دول كتار ويعني حرام اني اختار واحد لان كل واحد له شخصيته، لكن انا بتعجبني شخصيه برضو فؤاد المهندس. طب تختار مين الراقصه؟ ضروري انت لازم هتلحن لحن الراقص لراقصه شرقيه. والله برضو انا لما بختار المجموعة يعني ما بختارش مثلا مين ترقص على الوحدة اكتر واحدة، لا بختار كمان الشكل وخفة الظل والروح، دي الاوصاف دي مع الفن مجتمعة في سامية جمال. طب في مثل بيقول سن الرجل بما يحسه او بما تحسه مشاعره وسن المرأة بما تبدو، على كده سنك يبقى كام سنة دلوقتي؟ يعني طب ليه السيرة دي دلوقتي يعني؟ لا انت واخدالك السؤال، انا بقول لك سن الرجل. نعم. باحساسه وبمشاعره. نعم. وبقلبه يعني. نعم. انا قلبي تعب وتضخم وبقى تعبني وياه وانا تعبت وهي يا الحقيقة، لكن كنت بتمنى اني افضل شباب ويفضل قلبي شباب علشان خاطر انا يلزمني الصحة عشان اادي عملي واقدر اغني واقدر انطلق واقدر الحن، فبكل اسف قلبي تعب مش عارف هو اللي تعبني ولا انا اللي تعبته، احنا الاثنين تعبنا بعض في الحقيقه. انت ارهقنا يا استاذ فريد. والله ارهقنا بعض في الحقيقه. وعلى كل حال انت عارفه كل انسان خصوصا الفنان اللي بيلحن واللي ربنا مديله موهبه بيبقى عنده احاسيس يمكن زيادة عن الانسان العادي. فطبعا الحب اساسي في حياة الفنان، وعلشان كده الحب بيكمل وبينمي الاحاسيس في صدر وقلب الفنان. يعني القمر هيقول لك مفيش حكمة بقى ان انت محتفظ بروحك الشفافة دي وقلبك المرهف الا انك فنان بس. طيب وانت في القمر في قدامك بنورة سحرية هتدورها كده وتظبط زاوية معينة علشان تبص على اي منطقة في الارض بصراحة. ابص على بلدي اولا لانه بلدي بحبها، ويمكن ادور في حناياها على الناس بحبه مثلا. لكن ادور على بلدي وادور على اهلها وعلى اصدقائي واحبائي. طيب استاذ سعيد انا سمعت انك جاي معك لحنين جداد، ممكن نعرف هم مين؟ انا جاي مش بس معايا لحنين، انا جاي معايا الحان كتيرة. انا جاي وقابلت حبايبي قلت لك وجمهوري اللي استقبلني ده والفرحة اللي بقت في قلبي وكياني، معرفش حسيت كده ان انا عايز ارد لهم الجمايل دي. فقلت بايه، انا فنان وملحن ومغني، فقلت ارد لهم الجمايل دي ان انا اقدم لجمهوري الحبيب هنا في وطني اغاني وموسيقى والحان، سواء بصوتي او بصوت زميلاتي وزملائي اللي بيطلبوا مني اني اتعاون معهم اني ادي لهم اغاني من تلحيني. فانا جاي وكلي مليء بالاستعداد ومستعد اني اتعاون مع كل زميل وزميلة ليا عشان خاطر نقدم للجماهير الحبيبة وللفن كل اللي يعجبهم كل اللي يحبوه. طب دلوقتي القمر هيقول لك احسن تحية تقدمها لي انك تعزف لي، يعني اسمع عزف فريد الاطرش على العود، عندك مانع؟ وللمناسبة الحلوة دي انا سجلت عزف على العود قبل ما اجي مصر هنا بشوية، واعتقد ان دي لاول مرة هيسمعوا العزف ده، وانا اكون سعيد انك تسمعي لجمهور الحبيب وعشان اسمعه انا وياهم كمان، وان شاء الله يعجبهم.